السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. حياكم الله وإياكم. وإياكم يا سيدي. نقرأ أيضا اليوم في التفسير البغوي. أبشر يا سيدي، حاضر جاهز يا سيدي. ماشي، تفضل يا شيخ. بسم الله حاضر الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلسنا في قراءة مختصر تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم، حاضر هذا يا سيدي. المجلس يعتبر رقم كم يا شيخ ناصر؟ والله لا أشوف كده، حاضر يا سيدي، إلا أعد الصفحات يا سيدي. احنا بدأنا يوم يوم 15 رمضان يا سيدي، 16 شعبان، أقصد شعبان، نعم يا سيدي. واليوم كم شعبان؟ تقريبا قرأنا أسبوع كامل يا سيدي. يعني 15 شعبان كان يوم الأحد، الأحد، الأحد من الأحد لأحد، تقريبا اليوم الثامن، اليوم الثامن. ما في انقطاع ولا يوم. إلا الجمعة. الجمعة، نعم. طيب، نعم، يعني الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس نعم، والسبت والحد، يبقى السابع، هذا المجلس السابع. إن شاء الله يا سيدي، حاضر. طيب، تفضل. حاضر يا سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبأسانيدكم إلى الإمام البغوي في تفسيره، في تفسيره أو مختصر تفسيره. رضي الله عنكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله من المراعاة، أي ارعنا سمعك، أي فرغ سمعك لكل منا. وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود، وقيل كان معناها عندهم اسمع لا سمعت، وقيل هي من الرعونة، كانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا، بمعنى يا أحمق. فلما سمع اليهود هذه اللفظ من المسلمين قالوا فيما بينهم: كنا نسب محمدا صلى الله عليه وسلم سرا فأعلنوا به الآن. فكانوا يأتونه ويقولون راعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويضحكون فيما بينهم. فأنزل الله تعالى: لا تقولوا راعنا، لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول انظرنا، أي انظر إلينا، وقيل انتظرنا وتأنى بنا، واسمعوا ما تؤمرون به وأطيعوا، وللكافرين يعني اليهود عذاب أليم. قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، أي ما يحب وما يتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب يعني اليهود ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير ونبوة ومن صلة، والله يختص برحمته بنبوته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والفضل ابتداء إحسان بلا علة، وقيل المراد بالرحمة الإسلام والهداية. يعني هو هذه الكلمة، كلمة راعنا، تحتمل معنيين. معنى يعني لا شيء فيه وهو محمود، ومعنى آخر فاسد. فكان المسلمون يقولونها حين خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم عند تعلمهم أما أمور دينهم، ويقصدون بذلك راعي أحوالنا، فهم يقصدون بها معنى صحيحا. وكان اليهود كما هم وما هو معلوم عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحملون الكلام على غير مراده الظاهر، فكانوا يريدون بها معنى فاسدا. فانتهزوا هذه الفرصة لمن طغت عليه قلوبهم الخبيثة من إيذاء المؤمنين وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ويقصدون المعنى الفاسد. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الأمور الجائزة إذا كانت وسيلة إلى أمر محرم، إذا كانت وسيلة إلى أمر محرم. وفيه الأدب عند مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا المعنى الحسن، وفيه عدم الفحش في الأقوال والأفعال وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع من التشويش واحتمال بالمسلم. فلذلك أمرهم الله عز وجل بكلمة أخرى يقولونها لا احتمال فيها ولا يستطيع أن يبدل ويغير فيها، وهي قوله تعالى وقولوا انظرنا فإنها كافية، يحصل بها المقصود من غير محذور ومن غير أن يستغلها أصحاب القلوب المريضة وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقولوا انظرنا واسمعوا، ولم يذكر الله عز وجل المسموع ليعم ما أمر الله باستماعه، فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة وسماع الكلام الطيب من الحكمة وغير ذلك مما فيه فائدة وفيه عظة وكلام يحسن التحدث به. ففيه الأدب والطاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها، وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلاف ما يقوله إلا من تلقاء نفسه، يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا كما أخبر الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر فأنزل ما ننسخ من آية أو ننسها. فبين وجه الحكمة في النسخ بهذه الآية. والنسخ في اللغة شيئان، أحدهما بمعنى التحويل والنقل، ومنه نسخ الكتاب وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب، فعلى هذا الوجه كل القرآن منسوخ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ. والثاني يقول بمعنى الرفع، يقال نسخت الشمس الظل أي ذهبت به وأبطلت، فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخا وبعضه منسوخا وهو المراد من الآية. أو ننسها أي ننسها عن قلبك، وقيل ننسها أي نأمر بتركها، يقال أنسيت الشيء إذا أمرت بتركه. نأتي بخير منها أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجركم، لا أن آية خير من آية، لأن كلام الله واحد وكله خير، أو مثلها في المنفعة والثواب، فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل، وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير من النسخ والتبديل؟ لفظه استفهام ومعناه التقرير، أي إنك تعلم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم يا معشر الكفار عند نزول العذاب من دون الله مما سوى الله من ولي قريب وصديق، قيل وال، وهو القيم بالأمور، ولا نصير ناصر يمنعكم من العذاب. قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم، نزلت في اليهود حين قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم ائتنا بكتاب من السماء جملة، كما أتى موسى بالتوراة، أو أتي موسى بالتوراة. فقال تعالى أم تريدون، يعني أتريدون، فالميم صلة، وقيل بل تريدون أن تسألوا رسولكم صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل، سأله قومه أرنا الله جهرا، وقيل إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا، كما أن موسى سأله قومه فقالوا أرنا الله جهرا، ففيه منعهم عن السؤالات المقترحة بعد ظهور الدلائل والبراهين. ومن يتبدل الكفر بالإيمان يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أخطأ وسط الطريق، وقيل قصد السبيل. قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، أي وأراد كثير من أهل الكتاب من اليهود لو يردونكم يا معشر المؤمنين من بعد إيمانكم كفارا حسدا، نصب على المصدر، أي يحسدونكم حسدا من عند أنفسهم، أي من تلقاء أنفسهم، ولم يأمرهم الله بذلك من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة أن قول محمد صلى الله عليه وسلم صدق ودينه حق، فاعفوا فاتركوا واصفحوا وتجاوزوا، فالعفو المحو والصفح الإعراض، وكان هذا قبل آية القتال، حتى يأتي الله بأمره بعذابه، القتل والسبي لبني قريظة والجلاء والنفي لبني النضير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة هو أمره بقتالهم في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا تسلفوا لأنفسكم من خير طاعة وعمل صالح تجدوه عند الله، وقيل أراد بالخير المال، من زكاة أو صدقة تجدوه عند الله حتى الثمرة واللقمة مثل أحد، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أي يهودية أو نصارى، وذلك أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ولا دين إلا دين اليهودية، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ولا دين إلا دين النصرانية. قال الله تعالى تلك أمانيهم، أي شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق. قل يا أيها النبي، هاتوا، أصله آتوا، برهانكم حجتكم على ما زعمتم إن كنتم صادقين. ثم قال ردا عليهم بلى من أسلم وجهه، أي ليس كما قالوا بل الحكم للإسلام، وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله، أي أخلص دينه لله، وقيل أخلص عبادته لله، وقيل خضع وتواضع لله، وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع، وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبق لسائر جوارحه، وهو محسن في عمله، وقيل مؤمن وقيل مخلص، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، نزلت في يهود المدينة ونصارى أهل نجران، وذلك أن وفد نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم، فقالت لهم اليهود ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا بعيسى والإنجيل، وقالت لهم النصارى ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بموسى والتوراة. فأنزل الله تعالى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب، وقيل معناه ليس في كتبهم هذا الاختلاف، فدل تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم ما فيه على كونهم على الباطل. كذلك قال الذين لا يعلمون، يعني آباءهم الذين مضوا، مثل قولهم قال مجاهد يعني عوام النصارى، وقال مقاتل يعني مشركي العرب. كذلك قالوا في نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم ليس على شيء من الدين. وقال عطاء أمم كانت قبل اليهود والنصارى، مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، قالوا لنبيهم إنه ليس على شيء، الله يحكم بينهم يوم القيامة، يقضي بين المحق والمبطل، بين المحق والمبطل فيما كانوا فيه يختلفون من الدين. قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، الآية نزلت في الذين غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس، فكان خرابا إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر رضي الله عنه. ومن أظلم أي أكثر ممن منع مساجد الله يعني بيت المقدس ومحاربيه وسعى في خرابه، أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين. وذلك أن البيت المقدس موضع حج النصارى ومحل زيارتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم يدخلها يعني بيت المقدس بعد عمارتها رومي إلا خائفا، لو علم به قتل، لهم في الدنيا خزي عذاب وهوان. قال قتادة هو القتل للحربي والجزية للذمي. قال مقاتل والكلبي تفتح مدائنهم الثلاثة قسطنطينية ورومية وعامورية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار. وقال عطاء وعبد الرحمن بن زيد نزلت في مشركي مكة وأراد بالمساجد المسجد الحرام، منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية. وإذا منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعمره بذكر الله فقد سعوا في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني أهل مكة. يقول أفتحها عليكم حتى تدخلوها وتكونوا أولى بها منهم، ففتحها عليهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، فهذا خوفهم. وثبت في الشرع أن لا يمكن مشرك من دخول الحرم، لهم في الدنيا خزي الذل والهوان والقتل والسبي والنفي، ولله المشرق والمغرب ملكا وخلقا، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع أي غني يعطي من السعة. قال الفراء الواسع الجود الذي يسع عطاؤه كل شيء. قال الكلبي واسع المغفرة عليم بنياتهم حيثما صلوا ودعوا. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، قرأ ابن عامر قالوا بلا واو، وقرأ الآخرون وقالوا اتخذ الله ولدا، نزلت في يهود المدينة حيث قالوا عزير ابن الله، وفي نصارى نجران حيث قالوا المسيح ابن الله، وفي مشركي العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله سبحانه، نزه وعظم نفسه. قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض عبيدا وملكا كل له قانتون. قال مجاهد وعطاء والسدي مطيعون. وقال عكرمة ومقاتل مقرون له بالعبودية. وقال ابن كيسان قائمون بالشهادة، وأصل القنوت القيام، واختلفوا في حكم الآية، فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص. وقال مقاتل هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس. وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع الخلق، لأن لفظ قل يقتضي الإحاطة بالشيء بحيث لا يشذ منه شيء. وقيل قانتون مذللون مسخرون لما خلقوا له. قوله عز وجل بديع السماوات والأرض أي مبدعها ومنشئها من غير مثال سبق، وإذا قضى أمرا أي قدره، وقيل أحكمه وأتقنه، وأصل القضاء الفراغ، ومنه قيل لمن مات قضى عليه قضي عليه لفراقه من الدنيا، ومنه قضاء الله وقدره لأن الله فرغ منه تقديرا أو تدبيرا، فإنما يقول له كن فيكون، فإن قيل كيف قال فإنما يقول له كن، والمعدوم لا يخاطب، قيل قال ابن الأنباري معناه فإنما يقول له أي لأجل تكوينه، فعلى هذا ذهب معنى الخطاب، وقيل هو وإن كان معدوما ولكنه لما قدر وجوده وهو كائن لا محالة كان كالموجود فصح الخطاب. قوله عز وجل وقال الذين لا يعلمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما اليهود، وقال مجاهد النصارى، وقال قتادة مشركي العرب، لولا هل يكلمنا الله عيانا بأنك رسوله أو تأتينا آية دلالة علامة على صدقك، قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم أي كفار الأمم الخالية، مثل قولهم تشابهت قلوبهم أي أشبه بعضهم بعضا في الكفر والقسوة وطلب المحال، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إنا أرسلناك بالحق أي بالصدق، قال ابن عباس رضي الله عنهما بالقرآن، وقال ابن كيسان بالإسلام وشرائعه، وقال مقاتل معناه لم نرسلك عبثا إنما أرسلناك بالحق. قوله عز وجل بشيرا أي مبشرا لأولياء وأهل طاعة بالثواب الكريم، ونذيرا أي منذرا مخوفا لأعداء وأهل معصية بالعذاب الأليم، قرأ نافع ويعقوب ولا تسأل على النهي، وقيل هو على معنى قولهم لا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب وليس على النهي، وقرأ الآخرون ولا تسأل بالرفع على النفي بمعنى ولست بمسؤول عنهم عن أصحاب الجحيم، والجحيم معظم النار أو معظم النار. قوله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، وذلك أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة ويطمعونه أنه إن أمهلهم اتبعوه، فأنزل الله تعالى هذه الآية معناه أنك وإن هادنتهم فلا يرجون بها، وإنما يطلبون ذلك تعللا ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود إلا باليهودية ولا النصارى إلا بالنصرانية، والملة الطريقة، ولئن اتبعت أهواءهم، قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك بعد الذي جاءك من العلم، البيان بأن دين الله هو الإسلام والقبلة قبلة إبراهيم عليه السلام وهي الكعبة، ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب، قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في أهل السفينة، قدموا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا 40 رجلا، 32 من الحبشة، و8 من رهبان الشام منهم بحيرة، وقال الضحاك هم ممن آمن من اليهود عبد الله بن سلام وشعبة بن عمرو وتمام بن يهودة وأسد وأسيد ابن كعب وابن يامين وعبد الله بن سوريا، وقال قتادة وعكرمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هم المؤمنون عامة يتلونه حق تلاوته، قال الكلب يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس، والهاء راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخرون هي عائدة إلى الكتاب، واختلفوا في معناه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، وقال الحسن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكيلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه، وقال مجاهد يتبعونه حق اتباعه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وهو إبراهيم بن تارخ هو آزر بن ناخور ومعنى الابتلاء الاختبار والامتحان والأمر وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء لأنه عالم بهم ولكن ليعلم العباد أحوالهم حتى يعرف بعضهم بعضا واختلفوا في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمهن قال قتادة أتأداهن قال الضحاك قام بهن وقال يمان عمل بهن قال الله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما يقتدى بك في الخير قال إبراهيم ومن ذريتي أي ومن أولادي أيضا فاجعل أئمة يقتدى بهم قال الله تعالى لا ينال لا يصيب عهد الظالمين أي من كان منهم ظالما لا يصيبه قال عطاء بن أبي رباح عهدي رحمتي وقال سدي نبوتي وقيل الإمامة قال مجاهد ليس لظالم أن يطاع في ظلمه ومعنى الآية لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالما من ولدك وقيل أراد بالعهد الأمان من النار وبالظالم المشرك قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت يعني الكعبة مثابة للناس مرجعا لهم قال مجاهد وسعيد بن جبير يثوبون إليه من كل جانب ويحجون قال ابن عباس رضي الله عنهما معاذا وملجأ وقال قتادة وعكرمة مجمعا وأمنا أي مأمنا يأمنون فيه من إذاء المشركين فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل مكة ويقولون هم أهل الله ويتعرضون لمن حوله واتخذوا قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر واتخذوا وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر من مقام إبراهيم مصلى قال يمان المسجد كله مقام إبراهيم وقال إبراهيم النخعي الحرم كله مقام إبراهيم وقيل أراد بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج مثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة وذلك الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت قوله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما وأوصينا إليهما أن طهر بيتي يعني الكعبة إضافة إليه تخصيصا وتفضيلا أي ابنياه على الطهارة والتوحيد وقال سعيد بن جبير وعطاء طهراه من الأوثان والريب وقول الزور للطائفين الدائرين حوله والعاكفين المقيمين المجاورين والركع جمع راكع السجود ساجد وهم المصلون قال الكلب ومقاتل الطائفين هم الغرباء والعاكفون أهل مكة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا يعني مكة وقيل الحرم بلدا آمنا أي ذا أمن يأمن فيه أهله وارزق أهله من الثمرات إنما دعا بذلك لأنه كان بواد غير ذي زرع من آمن منهم بالله واليوم الآخر دعا للمؤمنين خاصة قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا أي سأرزق الكافر أيضا قليلا إلى منتهى أجله وذلك أن الله تعالى وعد الرزق للخلق كافة مؤمنهم وكافرهم وإنما قيد بالقلة لأن متاع الدنيا قليل ثم أضطره أي ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار وبئس المصير أي المرجع يصير إليه قوله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يعني أسسه واحدتها قاعدة وقال الكسائي جدر البيت ربنا تقبل منا فيه إضمار أي ويقولان ربنا تقبل منا بناءنا إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك ومن ذريتنا أي أولادنا أمة جماعة والأمة أتباع الأنبياء مسلمة لك خاضعة لك وأرنا علمنا وعرفنا مناسكنا شرائع ديننا وأعلام حجنا وقيل مواضع حجنا وقال مجاهد مذابحنا والنسك الذبيحة وقيل متعبداتنا وأصل النسك العبادة والناسك العابد فأجاب الله تعالى دعاءهما فبعث جبريل فأراهما المناسك في يوم عرفة أو في يوم عرفة، فلما بلغ عرفات قال عرفت يا إبراهيم؟ قال نعم. فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات. وتب علينا، تجاوز عنا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، أي في الأمة المسلمة في ذرية إبراهيم وإسماعيل، وقيل في أهل مكة، رسولا منهم، أي مرسلا منهم، أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو يقرأ عليهم آياتك، نعم كتابك يعني القرآن. والآية من القرآن كلام متصل إلى انقطاعه، وقيل هي جماعة حروف، يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم، ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة، قال مجاهد فهم القرآن، وقال مقاتل مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام، قال قتيبة هي العلم والعمل، ولا يكون الرجل حكيما حتى يجمعها، وقيل السنة والأحكام، وقيل هي القضاء، وقيل الحكمة الفقه، قال أبو بكر بن دريد كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة، ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك والذنوب، وقيل يأخذ الزكاة من أموالهم، وقال ابن كيسان يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التزكية وهي التعديل، إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما العزيز الذي لا يوجد مثله. ومن يرقب عن ملة إبراهيم أي يترك دينه وشريعته، يقال رغب في الشيء إذا أراده ورغب عنه إذا تركه. وقوله من لفظة استفهام ومعناه التقريع والتوبيخ، يعني ما يرقب من ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال ابن عباس من خسر نفسه، وقال الكلبي ضل من قبل نفسه، وقال أبو عبيدة أهلك نفسه، وقال ابن كيسان والزجاج معناه جهل نفسه، والسفاهة الجهل وضعف الرأي، وكل سفيه جاهل، وذلك كأن من عبد غير الله فقد جهل نفسه، لأنه لم يعرف أن الله خلقها. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني أي مع الأنبياء في الجنة. وقال الحسين بن الفضل فيه تقديم وتأخير، تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين. وإذ قال له ربه أسلم. الملة كما قال تأتي في القرآن وتنقسم إلى قسمين، ملة ارتضاها الله وهي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هي ملة الأنبياء، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه الملة تتصف بالصفات الآتية: التوحيد، لأنه لم يكن من المشركين، وكذلك الأنبياء جميعا، وبالحنفية التي هي عدم الجمود وسهولة الانقياد للدليل، ووردت هذه في آيات، يعني وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى آخر الآية. ومنها معناها الصراط المستقيم، يعني وصايا الله تعالى التي أوصى بها أنبياءه من لدن آدم عليه السلام إلى ويعني نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا الملة معناها الدين القيم، الدين القيم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فهذه الملة التي ذكرها هنا معناها ملة لا يرتضيها الله ولا يرضى عنها. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فهذه القسم الثاني من أقسام الملة التي لا يرضاها الله ولا يرضى عنها. ولذلك قال لهم إني تركت، يوسف عليه السلام قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، يعني ابتعدت عن ملة هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون ببعث ولا حساب ولا جنة ولا نار. وهذه هي النوع الثاني من أنواع أو القسم الثاني من أقسام الملة، ومعناها هي التي لا يرضى الله عنها ولا يرتضيها لعباده. وقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني تترك ما أنت عليه من التوحيد ومن الإخلاص والمتابعة ولما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله إلى ما كان إلى ما هم عليه من الشرك ومن الكفر والجحود والاستكبار. هذا هو الذي يرضى عنه اليهود والنصارى إذا تركت ملتك واتبعت ملتهم، وهي يعني القائمة على الشرك وعدم الإيمان والكفر بالله عز وجل وغير ذلك. فهذه أيضا ملة لا يرضاها الله ولا يرضى عنها. فهذا ومفهوم الملة مفهوم واسع في القرآن الكريم ذكره أهل العلم وبينوه. فالملة هي الطريقة التي يتم بها أو يعرف بها تعاليم الدين بما يعني جاء في الكتاب وفي السنة. نعم، وردت هذه الملة في القرآن تقريبا في 15 موضعا في القرآن. فهذا ينبغي أن يفهم على معناه أن هناك ملة يرضى الله عنها ويرتضيها وهي التي ذكرناها، وهناك ملة لا يرضى الله عنها ولا يرتضيها وبيناها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. إذ قال له ربه أسلم أي استقم على الإسلام واثبت عليه لأنه كان مسلما، قال ابن عباس رضي الله عنهما قال له ذلك حين خرج من السرب، وقال الكلبي أخلص دينك وعبادتك لله، وقال عطاء أسلم نفسك إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه، قال أسلمت لرب العالمين أي فوضت، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد من الملائكة حين ألقي في النار، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، معناه ووصى بها إبراهيم ووصى يعقوب بنيه، قال الكلبي ومقاتل يعني كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، يا بني معناه أن يا بني يا بني إن الله اصطفى اختار لكم الدين أي دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناه أن يا بني إن الله اصطفى اختار لكم الدين أي دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مؤمنون، وقيل مخلصون وقيل مفوضون، والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت، وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام، معناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون. قوله تعالى أم كنتم شهداء يعني أكنتم شهداء يريد ما كنتم شهداء حضورا، إذ حضر يعقوب الموت أي حين قرب يعقوب من الموت، حين قرب يعقوب من الموت قيل نزلت في اليهود حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية، فعلى هذا القول يكون الخطاب لليهود. وقال الكلبي لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران فجمع ولده وخاف عليهم ذلك، فقال عز وجل: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وكان إسماعيل عما لهم. والعرب تسمي العم أبا كما تسمي الخالة أما، إلها واحدا نصب على البدل من قوله إلهك، وقيل نعرفه إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة جماعة قد خلت مضت، لها ما كسبت من العمل ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني يسأل كل عن عمله لا عن عمل غيره. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في رؤساء يهود المدينة وفي نصارى أهل نجران، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين، كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله. فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بعيسى والإنجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقالت النصارى: نبينا أفضل الأنبياء، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك. قال تعالى: قل يا أيها النبي بل ملة إبراهيم، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، أراد به ملة إبراهيم الحنيف. قال مجاهد: الحنيفة أتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة التي صار بها إماما للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، وأصله من الحنف، وهو ميل وعوج يكون في القدم، وما كان من المشركين. ثم علم المؤمنين طريق الإيمان، فقال جل ذكره: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وهو عشر صحف، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يعني أولاد يعقوب، وهم 12 سبطا، واحدهم سبط، سموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة، وسبط الرجل حافده. والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل، والشعوب من العجم وكانت الأسباط أنبياء، ولذلك قال: وما أنزل إليهم، وقيل هم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء. وما أتي موسى يعني التوراة، وعيسى يعني الإنجيل، وما أتي أعطي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي نؤمن بالكل لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، ونحن له مسلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله الآية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنتم به. وكذلك كان يقرأها ابن عباس رضي الله عنهما، والمثل صلة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس هو كشيء. وقيل معناه: فإن آمنوا بجميع ما آمنتم به، أي أتوا بإيمان كإيمانكم وتوحيد كتوحيدكم. وقيل معناه: فإن آمنوا مثل ما آمنتم، والباء زائدة كقوله تعالى: وهزي إليك بجزع النخلة. وقال أبو معاذ النحوي معناه: فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي في خلاف ومنازعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعطاء يقال شاق مشاقة إذا خالف، كأن كل واحد أخذ في شق غير شق صاحبه. قال الله تعالى: لا يجرمنكم شقاقي، أي خلافي، وقيل في عداوة، دليله قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله، أي عادوا الله، فسيكتيكهم الله يا أيها النبي، أي يكتيك شر اليهود والنصارى. وقد كفي بإجلاء بني النضير، وقتل بني قريظة، وكفي وقد كفي بإجلاء بني النضير وقتل بني قريدة وضرب الجزية على اليهود والنصارى، وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم صبغة الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الكندي وقتادة والحسن: دين الله أو دين الله، وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين، لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الثوب على الصبغ، وقيل لأن المتدين يلزمه ولا يفارقه كالصبغ يلزم الثوب. وقال مجاهد: فطرة الله، وهو قريب من الأول، وقيل سنة الله، وقيل أراد به الختان لأنه يسبق صاحبه بالدم. وقال ابن عباس: هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد وفاتت عليه 7 أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودية، وسبقوه به ليطهروه بذلك الماء مكان الختان، فإذا فعلوا به ذلك قالوا: الآن صار نصرانيا حقا. فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصارى، وهو نصب على الإغراء، يعني إلزموا دين الله. ومن أحسن من الله صبغا دينا وقيل تطهيرا، ونحن له عابدون مطيعون. قل يا أيها النبي لليهود والنصارى: أتحاجوننا في الله، أي في دين الله، والمحاجة المجادلة في الله لإظهار الحجة، وذلك بأنهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى ديننا وديننا أقدم، فنحن أولى بالله منكم وهو ربنا وربكم، أي نحن وأنتم سواء في الله، فإنه ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لكل واحد جزاء عمله، فكيف تدعون أنكم أولى بالله ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ وقال سعيد بن جبير: الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله فلا يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله. قال الله تعالى: أم تقولون، يعني أتقولون، صيغة استفهام ومعناها التوبيخ. إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب كانوا هودا أو نصارى؟ قل يا أيها النبي أأنتم أعلم بدينهم أم الله؟ وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ومن أظلم ممن كتم أخفى شهادة عنده من الله تعالى، وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق ورسول أشهدهم عليه في كتبهم، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قرره تأكيدا قوله تعالى: سيقول السفهاء الجهال من الناس ما ولاهم، أي شيء صرفهم وحولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. والقبلة فعلة من المقابلة نزلت في اليهود ومشركي مكة، طعنوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فقالوا لمشركي مكة: قد تردد على محمد صلى الله عليه وسلم أمره فاشتاق إلى مولده وقد توجه نحو بلدكم وهو راجع إلى دينكم. فقال الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب ملكا والخلق عبيده يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي كما اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناهم، كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. قال الله تعالى: قال أوسطهم، أي خيرهم وأعدلهم، وخير الأشياء أوسطها. وقال الكلبي: يعني أهل ديني وسط بين الغلو والتقصير، لأنهما مذمومان في الدين. قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن الرسل قد بلغتكم، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا، معدلا مزكيا لكم. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي تحويلها، يعني عن بيت المقدس، فيكون من باب حذف المضاف، ويحتمل أن يكون المفعول الثاني للجعل محذوفا على تقدير. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة، وقيل معناه التي أنت عليها وهي الكعبة، قوله تعالى: كنتم خير أمة، أي أنتم، إلا لنعلم من يتبع الرسول بالأشياء. فإن قيل ما معنى قوله إلا لنعلم وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها، قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب، وإنما يتعلق بما يوجد معناه، لنعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. وقيل إلا لنعلم أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه فيرتد. وقال أهل المعاني معناه إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كأنه سبق في علمه أن تحويل القبلة سبب لهداية قوم وضلالة قوم، وإن كانت أي وقد كانت أي تولية الكعبة. وقيل الكناية راجعة إلى القبلة، وقيل إلى الكعبة. قال الزجاج وإن كانت التحويلة لكبيرة ثقيلة شديدة إلا على الذين هدى الله، أي هداهم الله. قال سيبويه وإن تأكيد شبيه باليمين، ولذلك دخلت اللام في جوابها. وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك أن حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين أخبرون عن صلاتكم نحو بيت المقدس إن كانت هدى فقد تحولتم عنها، وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها، ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة. فقال المسلمون إنما الهدى ما أمر الله به والضلالة ما نهى الله عنه. قالوا فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد صرفك إلى قبلة إبراهيم، فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الرأفة أشد الرحمة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في المعنى، فإنها رأس القصة. وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة أمره أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوراة. وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فلنحولنك إلى قبلة ترضاها، أي تحبها وتهواها، فولي أي حول وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه، وأراد به الكعبة والحرام المحرم، وحيثما كنتم من بر أو نحو الشرق من بر أو نحو شرق أو غرب فولوا وجوهكم شطره عند الصلاة. فلما تحولت القبلة قالت اليهود لو ثبت على قبلتنا لكنا نبدو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره. فأنزل الله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه يعني أمر الكعبة الحق من ربهم، ثم هددهم فقال وما الله بغافل عما يعملون. قال أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أنكم يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم، وقرأ الباقون بالياء يعني ما أنا بغافل عما يفعل اليهود فأجازيهم في الدنيا وفي الآخرة. قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى قالوا ائتنا بآية على ما تقول. قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية معجزة ما تبع قبلتك يعني الكعبة وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن اليهود تستقبل بيت المقدس، ولئن اتبعت أهواءهم مرادهم، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، من بعد ما جاءك من العلم من الحق في القبلة إنك إذا لمن الظالمين. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه يعرفونه يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: إن الله قد أنزل على نبيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكيف هذه المعرفة؟ قال عبد الله رضي الله عنه: يا عمر، لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابني، ومعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني. قال عمر: كيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه رسول حق، رسول حق من الله تعالى، وقد نعته الله في كتابنا. فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام، فقد صدق رضي الله عنهما. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الكعبة، وهم يعلمون. ثم قال: الحق من ربك، أي هذا الحق خير، مبتدأ مضمر، وقيل رفع بإضمار فعل، أي جاء الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين الشاكين. قوله تعالى: ولكل وجهة، أي لأهل كل ملة قبلة، والوجهة اسم للمتوجه إليه، هو موليها أي مستقبلها ومقبل عليها، يقال وليته ووليت إليه إذا أقبلت عليه، ووليت عنه إذا أدبرت عنه، أو وليت عنه إذا أدبرت عنه. قال مجاهد: هو موليها وجهه. وقال الأخفش: هو كناية عن الله عز وجل، يعني مولى الأمم إلى قبلتهم، أو مولي الأمم إلى قبلتهم. فاستبقوا الخيرات، أي إلى الخيرات، يريد بادر بالطاعات، والمراد المبادرة إلى القبول. أينما تكونوا أنتم أهل الكتاب، يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قرأ أبو عمرو بالياء: وما الله بغافل عما يعملون، والباقون بالتاء. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإنما كرره لتأييد النسب، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا اختلفوا في تأويل هذه الآية. ووجه قوله إلا قال فقال بعضهم معناه: حولت القبلة إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة إذا توجهتم إلى غيرها فيقولون ليست لكم قبلة إلا الذين ظلموا وهم قريش واليهود. فأما قريش فتقول: رجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة لأنه علم أنها الحق وأنها قبلة آبائه، فكذلك يرجع إلى ديننا. وأما اليهود فتقول: لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا أنه يعمل برأيه. وقال قوم: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني اليهود، وكانت حجتهم على طريق المخاصمة على المؤمنين في صلاتهم إلى بيت المقدس، أنهم كانوا يقولون: ما درى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن. وقوله: إلا الذين ظلموا وهم مشركو مكة، وحجتهم أنهم قالوا لما صرفت قبلتهم إلى الكعبة إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا. وهذا معنى قول مجاهد وعطاء وقتادة. وعلى هذين التأويلين يكون الاستثناء صحيحا. وقوله إلا الذين ظلموا، يعني لا حجة لأحد عليكم إلا مشرك قريش، فإنهم يحاجونكم فيجادلونكم ويقاسمونكم بالباطل والظلم. وموضع الذين قفد كأنه قال: سوى الذين ظلموا. وقال الفراء: نصب بالاستثناء. قوله تعالى: منهم، يعني من الناس. وقيل هذا استثناء منقطع عن الكلام الأول معناه: ولكن الذين ظلموا يجادلونكم بالباطل. قال أبو روق: لئلا يكون للناس، يعني اليهود، عليكم حجة، وذلك أنهم عرفوا أن الكعبة لإبراهيم، ووجدوا في التوراة أن محمدا سيحول إليها، فحوله الله تعالى إليها لئلا يكون لهم حجة، فيقولون إن النبي الذي نجده في كتابنا سيحول إليها، ثم ولم تحول أنت، فلما حول إليها ذهبت حجتهم إلا الذين ظلموا، يعني إلا أن يظلموا فيكتموا ما عرفوا من الحق. وقال أبو عبيدة: قوله إلا الذين ظلموا ليس باستثناء، ولكن إلا في موضع واو العطف، يعني والذين ظلموا أيضا لا يكون لهم حجة. فمعنى الآية فتوجهوا إلى الكعبة لئلا يكون للناس يعني لليهود عليكم حجة، فيقول لما تركتم الكعبة وهي قبلة إبراهيم وأنتم على دينه، ولا الذين ظلموا وهم مشركو مكة فيقولون لما ترك محمد صلى الله عليه وسلم قبلة جده وتحول عنها إلى قبلة اليهود. فلا تخشوهم في انصرافكم إلى الكعبة وفي تظاهرهم عليكم بالمجادلة، فإني وليكم أظهركم عليهم بالحجة والنصرة، واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. عطف على قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، ولكي أتم نعمتي عليكم بهداية إياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم به لكم الملة الحنيفية ولعلكم تهتدون، لكي تهتدوا من الضلالة، ولعل وعسى من الله واجب. قوله تعالى ما أهل الباطل في كل زمان وقت يريدون ما يريدون أن يفككوا به المؤمنون في دينهم وفي عقيدتهم وفي ما هم عليه من الحق، ولكن أهل الحق يعلمون أنهم على الحق، فذلك لا يلتفتون إلى هذا بل يدفعون هذا بما عندهم من الآيات ومن الحجج الواضحة البينة. ولهذا قيل العامي من المؤمنين الموحدين يضحض جميع حجج هؤلاء المشركون والمبطلون والمبتدعون الذين يريدون الكلام الذي يريد أن يشبه به ويدلس به على الناس. ولذلك يجب على المسلم أن يتسلح بسلاح العلم، بسلاح العلم الذي يدفع به حجج وأباطيل هؤلاء القوم. وأثنى الله عز وجل على العلماء وعلى أهل العلم لأنهم هم الذين يزودون عن هذا الدين ويبطلوا حجج هؤلاء المشككون الذين يعني يريدون أن يشككوا الناس في دينهم، وما أكثرهم في هذا الزمان، وما يعني يجدون فرصة لصد الناس عن دين الله وعن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجدهم يكتبون ويتكلمون ويتصدرون ويشيعون هذا بين الناس من أجل تثبيطهم وتشكيكهم في دينهم. ولذلك يجب على المسلم أن يتسلح بسلاح العلم والحكمة والأدلة التي يرد بها شبه هؤلاء القوم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى كما أرسلنا فيكم، هذه الكاف للتشبيه ويحتاج إلى شيء يرجع إليه، فقال بعضهم يرجع إلى ما قبلها معناه ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وقال مجاهد وعطاء والكلب هي متعلقة بما بعدها وهو قوله فاذكروني أذكركم، معناه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم فاذكروني. وهذه الآية خطاب لأهل مكة والعرب، يعني كما أرسلنا فيكم يا معشر العرب رسولا منكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا يعني القرآن ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، قيل الحكمة السنة قيل وقيل مواعظ القرآن، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الأحكام وشرائع الإسلام. فاذكروني أذكركم، قال ابن عباس رضي الله عنهما اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي، وقال سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وقيل اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء، بيانه

وأخبر أنه من شعائر الله تعالى. قوله ومن تطوع فهو خير، قال مجاهد معناه فإن تطوع بالطواف بالصفا والمروة، وقال مقاتل والكلبي فمن تطوع أي زاد في الطواف بعد الواجب، وقيل من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحجة الواجبة عليه، وقال الحسن وغيره أراد سائر الأعمال يعني فعل غير المفترض عليه من زكاة وصلاة وطواف وغيرها من أنواع الطاعات مجاز لعبده بعمله بنيته والشكر من الله تعالى أن يعطي لعبده فوق ما يستحق يشكر اليسير ويعطي الكثير. قوله تعالى الآية 195 يا سيدي، مش واضحة عندي. نص الآية ولا إيه المصطلح عندك؟ لا الآيات عندي كأنها ممسوحة يعني مش واضحة. نفس الآية صح؟ نعم 159. نعم. والتفسير واضح؟ التفسير واضح يا سيدي. طيب أقرأ لك الآيات. طيب آية واحدة ولا أكثر؟ هي أكثر لكن يعني نمشيها آية آية أو أخرجها من المصحف يا سيدي. طيب 159 قول أيوة الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. نزلت في علماء اليهود كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغيرهما من الأحكام التي كانت في التوراة. أولئك يلعنهم الله، وأصل اللعنة الطرد والبعد، ويلعنهم اللاعنون أي يسألون الله أن يلعنهم ويقولون اللهم لعنهم. واختلفوا في هؤلاء اللاعنين، قال ابن عباس جميع الخلائق إلا الجن والإنس، وقال قتادهم الملائكة، وقال عطاء الجن والإنس، وقال الحسن جميع عباد الله. ثم قال الآية 160 يا سيدي إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم. أحسن الله إليكم، من الكفر أسلموا أو أصلحوا الأعمال فيما بينهم وبين ربهم ما كتموا، أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم، الرجاع بقلوب عبادي المنصرف عني إلي بهم بعد إقبالهم علي. 161 يا سيدي. نعم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء أي لعنة الملائكة والناس أجمعين. قال أبو العالية هذا يوم القيامة يوقف الكافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس، فإن قيل فقد قال والناس أجمعين والملعون هو من جملة الناس، فكيف يلعن نفسه؟ قيل يلعن نفسه في القيامة، قال الله تعالى ويلعن بعضكم بعضا، وقيل إنهم يلعنون الظالمين والكافرين، ومن يلعن الظالمين والكافرين وهو منهم فقد لعن نفسه، خالدين فيها مقيمين في اللعنة، وقيل في النار لا يخفف عنهم نعم. العذاب ولا هم ينظرون. واضحة الآية دي عندك صح؟ خالدين نعم واضحة هنا يا سيدي. أحسن الله إليكم. وأيضا هو تسبب في لعن نفسه بما وقع فيه من الكفر والفسوق والعصيان، فقد تسبب في لعن نفسه وإن لم يكن مباشرة، ولكن بما فعل وبما وقع فيه. فالإنسان عليه أن يتحرز وأن يبتعد عن كل مواطن التي تكون سببا في لعنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، لأنهما يتسببان في لعن من يفعل هذا الفعل. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يجتنب كل أسباب اللعن، وأن يبتعد عن كل ما يكون سببا في طرده وبعده ولعنته والعياذ بالله. وذلك بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، والبعد عن كل أسباب اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. فالإنسان قد يتسبب في لعن نفسه، بماذا؟ لأنه فعل هذه الأفعال، أو وقع في هذه الأفعال التي نهاه الله أو نهانا الله عنها سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، خالدين فيها مقيمين في اللعنة وقيل في النار، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون ولا يؤجلون. وقال أبو العالية: لا ينظرون فيعتذروا، قوله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم شف لنا ربك وانصبه، فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الإخلاص والواحد الذي لا نظير له ولا شريك له. قال أبو الضحى: لما نزلت هذه الآية قال المشركون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إن إلهكم إله واحد فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض. ذكر السماوات بلفظ الجمع والأرض بلفظ الواحد، لأن ذكر السماوات بلفظ الجمع والأرض بلفظ الواحد لأن كل سماء من جنس آخر من جنس آخر، والأرضون كلها من جنس واحد وهو التراب. فالآية في السماوات سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة، ولا يرى فيها من الشمس والقمر والنجوم. والآية في الأرض مدها وبسطها وسعتها، مدها وبسطها وسعتها وما يرى فيها من الأشجار والأنهار والجبال والبحار والجواهر والنبات، قوله تعالى: واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما في الذهاب والمجيء، يخلف أحدهما صاحبه إذا ذهب أحدهما جاء الآخر أي بعده. نظيره قوله تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة. قال عطاء: أراد اختلافهما في النور والظلمة والزيادة والنقصان. والليل جمع ليلة، والليالي جمع الجمع، والنهار جمع نهر. وقدم الليل على النهار في الذكر لأنه أقدم منه. قال الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. والفلك التي تجري في البحر، يعني السفن واحده وجمعه سواء، فإذا أريد به الجمع يؤنث، وفي الواحدة يذكر، وفي الواحد يذكر. قال الله تعالى في الواحد والتذكير: إذ أبق إلى الفلك المشحون. وقال في الجمع والتأنيث: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. والفلك التي تجري في البحر، الآية في الفلك تسخيرها وجريها على وجه الماء، وهي موقرة لا ترسب تحت الماء، بما ينفع الناس، يعني ركوبها والحمل عليها في التجارات والمكاسب وأنواع المطالب. وما أنزل الله من السماء من ماء، يعني المطر، قيل أراد بالسماء السحاب، يخلق الله الماء في السحاب ثم من السحاب ينزل، وقيل أراد به السماء المعروفة، يخلق الله تعالى الماء في السماء ثم ينزل من السماء إلى السحاب ثم من السحاب ينزل إلى الأرض، فأحيا به أي بالماء الأرض بعد موتها، أي بعد يبسها وجدوبتها. وبث فيها أي فرق فيها من كل دابة وتصريف الريح وتصريف الرياح، والريح يذكر ويؤنس، وتصريفها أنها يتصرف إلى الجنوب والشمال، والقبول والدبور والنكباء. وقيل تصريفها أنها تارة تكون لينة وتارة تكون عاصفة وتارة تكون حارة وتارة باردة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أعظم جنود الله الريح والماء، وسميت الريح ريحا لأنها تريح النفوس، والسحاب المسخر أي الغيم المذلل سمي سحابا لأنه ينسحب أي يسير في سرعة كأنه يسحب أي يجر بين السماء والأرض، لآيات لقوم يعقلون فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانعا. قوله تعالى: ومن الناس يعني المشركين من يتخذ من دون الله أندادا أي أصناما يعبدونها، يحبونهم كحب الله أي يحبون آلهتهم كحب المؤمنين الله. وقال الزجاج: يحبون الأصنام كما يحبون الله لأنهم أشركوها مع الله، فسووا بين الله وبين أوثانهم في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله أي أثبت وأدوم على حبهم للمشركين، لأنهم لا يختارون على الله ما سواه. والمشركون إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثاني. قال قتادة: إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء، يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعالى، كما أخبر الله عز وجل عنهم فقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. والمؤمن لا يعرض عن الله في السراء والضراء والشدة والرخاء. قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا، معناه لو يرى الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية العذاب، أي ولو رأوا شدة عذاب الله وعقوبته حين يرون العذاب لعرفوا مضرة الكفر وأن ما اتخذوه من الأصنام لا ينفعهم. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا الشرك هو شرك المحبة، شرك المحبة، وأصل الأعمال كلها هو المحبة، فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب، إما من جلب منفعة أو دفع مضرة، إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة. ولهذا كانت كل أفعال الإنسان وإراداته مبنية على المحبة، على المحبة. فإذا كان الإنسان في قلبه محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تجده مقبلا على الطاعات بنشاط ومحبة وإخلاص، أنه يعلم أنه يتقرب بهذا إلى من يحبه ومن يبغي أن يصل إلى رضوانه وجنته. فالعبادة مبناها على المحبة، بل هي حقيقة العبادة، إذ أنك لو تعبد الله بدون محبة صارت هذه العبادة لا قيمة لها. فالأصل في العبادة مع الإخلاص هو المحبة. ولهذا المشركون لما أحبوا آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون الله أو مع الله. ولهذا قال: ومن الناس، ولكن يقسم الناس إلى قسمين، محبة، أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة عبادة ومحبة غير عبادة. المحبة التي هي عبادة محبة يقصد بها التعبد والتعظيم والتقرب إلى الله عز وجل، وما سوى ذلك محبة قد تكون طبيعية كمحبة الإنسان لولده ومحبته لزوجته. فالمحبة التي تكون عن يعني يقصد بها التعبد والتعظيم لا يجوز أن تكون إلا لله، لا تصح ولا تقبل إلا إذا كانت لله عز وجل، فلا تصح المحبة التي يقصد بها التعظيم والتعبد إلا لله، فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة فهو مشرك شركا أكبر، والعبادة كما تعلمون هي التذلل والخضوع والتعظيم، وأن يقوم في قلبك من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن تمتثل أمره وتجتنب نهيه، هذه هي محبة العبادة وهي خاصة بالله عز وجل، ويعبر عنها بالمحبة الخاصة أي التي لا تصح إلا لله. أما المحبة التي ليست عبادة فإنها تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون الجالب لها محبة الله، يعني الحامل على هذه المحبة محبة الله، وذلك كالمحبة في الله ولله، بأن تحب الإنسان لله وفي الله، ومحبة أمكنة لأن الله عز وجل فضلها وعظمها كمكة والمدينة، تحبهما لأن فيها نوع تفضيل، ليست مع يعني محبة مع الله ولكن محبة لله وفي الله. وهناك محبة يعني طبيعية بيناها ووضحناها، محبة الإنسان للأنبياء والرسل هذه محبة أي عبادة، يعني تتقرب بها بمحبة الأنبياء والرسل، تتقرب بمحبتك للأنبياء والرسل إلى الله عز وجل، لا تعبدهم محبة عبادة، ولكن تتقرب بمحبتهم إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرك بحبهم وبطاعتهم وبالاقتداء بهم. وكذلك محبة الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فأنت تحبها لأن الله يحب ذلك وتتقرب إلى الله عز وجل بذلك. وهناك ليست يعني المحبة ليست عبادة، وإنما محبة إشفاق ورحمة كما ذكرنا لكم، كمحبة الولد لوالده أو الوالد لولده، ومحبة الضعفاء والفقراء والمساكين يحبهم إشفاقا ورحمة بهم. وهناك محبة إجلال وتعظيم العبادة، كمحبة الإنسان لوالده ولشيخه، ليست محبة عبادة وإنما محبة إجلال وتعظيم وتقدير وما أشبه ذلك، هذه أيضا من أنواع المحبة. وهناك محبة تقتضيها الطبيعة، ما هي محبة إجلال وتعظيم ولا حنو وشفقة، ولكن كمحبة الإنسان مثلا للطعام والشراب والملبس والمسكن وغير ذلك، فهذه أنواع من أنواع المحبة. المهم أنها لا تجعلك أو يعني تفضلها على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فأعلى أنواع المحبة هي محبة الله والخوف من الله وإجلال الله وتعظيم الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته ومحبة أنبيائه ورسله ومحبة ما يحبه الله ويرضاه وما يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله إذ تبرأ نعم سيدي، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، هذا في يوم القيامة حين يجمع الله القادة والأتباع فيتبرأ بعضهم من بعض، هذا قول أكثر المفسرين. وقال السدي هم الشياطين يتبرؤون من الإنس، وتقطعت بهم أي عنهم الأسباب أي الصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات، وصارت مخالطتهم عداوة. وقال ابن جريج الأرحام كما قال الله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ. وقال السدي يعني الأعمال التي كانوا يعملونه في الدنيا كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأصل السبب ما يوصل به إلى الشيء من ذريعة أو قرابة أو مودة ومنة، يقال للحبل سبب وللطريق سبب. وقال الذين اتبعوا يعني الأتباع لو أن لنا كرة أي رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم أي من المتبوعين كما تبرأ منا اليوم كذلك أي كما أمرهم العذاب كذلك يريهم الله. وقيل كتبرؤ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ندامات جمع حسرة. وقيل يريهم ما ارتكبوا من السيئات فيتحسرون لما عملوا. وقيل يريهم ما تركوا من الحسنات فيندمون على تضييعها. وقال ابن كيسان إنهم أشركوا بالله الأوثان رجاء أن تقربهم إلى الله عز وجل، فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسروا وندموا. قال السدي ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله، فيقال لهم تلك مساكنكم لو أطعتم الله، ثم تقسم بين المؤمنين، فذلك حين يندمون ويتحسرون. وما هم بخارجين من النار. قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر. لا لا نقف هنا شيخ ناصر. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض. حاضر يا سيدي حاضر، حتى لا نطيل أكثر من هذا فقد أخذنا وقتنا الساعة الآن 10:07. حاضر يا سيدي لم أنتبه إلى الساعة والله. كله خير وفي آمين يا رب آمين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا آمين يا رب آمين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا القبول، وأن يجعل أعمالنا بما يحب ويرضى، وأن يبلغنا وإياكم رمضان على خير وعلى طاعة وعلى إيمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب لو في أحد عنده سؤال أو استفسار يتفضل. الله عليك جزاكم خير شيخ. آمين وإياكم بارك الله فيك. جزا الله شيخ ناصر خير. نعم ما شاء الله، بس الله أن يوفقه وأن ييسر أمره. بارك الله فيك شيخ عبد الله وأمسي حسن الله عليك. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله ونلتقي غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.